أقل أكثر، فصارت المقاصد التابعة زي ما بيقول، فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة له. ولو شاء الله لكلف بها مع الإعراض عن الحظوظ. ربنا كان كلف الإنسان بهذه المقاصد الأصلية مع الإعراض، مع أنه ما تشعرش بلذة وأنت بتأخذ مثلا بتجامع امرأتك، كان ممكن يعمل كده، أو لكلف بها مع سلب الدواعي المجلوب عليها، ما كانش خلق فيك الحس الشهوة هذا ابتداء، لكنه امتن على عباده بما جعله وسيلة إلى ما أراده من عمارة الدنيا الآخرة. هو امتن علينا بأننا ادانا هذه الشهوة وادانا هذا، بحيث ان احنا نقصد الى الجزء التابع هذا ويكون لنا حظ فيه كذلك، عشان يقوي من جهة الطلب، شفت، ويمتن بينا عليه، زي بالضبط كالصلاة، بس الصلاة والصوم وهذا، يعني هو اصلا مقاصد اصلية انك انت لابد ان تصلي والصوم عشان ترضي الله سبحانه وتعالى، ولكن جعل فيها مقاصد تابعة لدخول الجنة اخذ الثواب، فهذه جعل فيها مقاصد تابعة، فهي في سواء في العبادات أو في المعاملات. فهذا هو الإسقاط اللي ذكرناه، من حيث أنه ربنا سبحانه وتعالى خلق هذه المقاصد للإنسان وخلقها على ضربين، ضرب أصلي وضرب تابع. والضرب الأصلي إما عيني هنا يعني لنفسك، أو كفائي يعني تقوم به مصلحة غيرك، والاثنين أصليين. ثم التابعة لها وهي الجزء التي لا اللي فيه حظ لك أنت من هذا الباب. في المسألة الثالثة، إحنا لغاية دلوقتي ماشيين معايا في هذا الجزء يا إخوة؟ المسألة الثالثة، قد تحصل إذن أن الضرر رجع مرة ثانية. هو خدوا بالكم، يعني أديكم فكرة عن المسألة هذه وعن الجزء اللي جاي. هو بيرجع يتكلم في نفس الكلام، بس بيستخدم مصطلحات أخرى. يعني هنا مثلا قسمها للضروريات، رجع للضروريات تاني على أنها المقاصد الأصلية، وتكلم على ما فيه حظ عاجل مقصود وما ليس فيه حظ مقصود. ف إسقاط آخر هنتكلم عليه، ولكن هنا أشرح لكم بسرعة قبل ما نقرأ، لأنه لابد من قراءة الحقيقة سطر سطر هنا عشان نقدر نفهم الطريقة اللي بيتكلم بيها الشاطبي من ناحية، ونستفيد من التحليل اللي بيقوله. لكن هو في الحقيقة يقصد أمر قد يكون هذا الأمر يعني بسيط في ذاته. هو يريد أن يقول في هذا القسم أن هذه المقاصد التابعة التي فيها حظ للإنسان قد تتحول إلى مقاصد أصلية، قد يحولها الإنسان إلى ما لا حظ له فيه كذلك. يعني قد يكون فيها بعد صوفي شوية، لكن هي صحيحة من ناحية أنه قد يكون أنت مثلا البيوع، أنت بتتعامل في البيوع، البيوع من الأمور التي للإنسان فيها حظ، لأنه هو بيكسب وبيكتسب، والاكتساب عشان يقدر يحقق المقصد الأصلي بأنه هو يعني هو عمل كفائي، لأنه لابد، لأنه بيحصل في جزء منه بيحصل أنك أنت بتتعامل مع الغير وبتفيد الغير، وفي نفس الوقت بتحقق أنت لنفسك المصلحة من المصالح الأصلية بأنك بتقيم اللي هي حفظ المال وكذا وكذا. فقد يكون الإنسان حين يبيع ويشتري، رغم أنه له في حظ، هو يفعل هذا من أجل الله سبحانه وتعالى كذلك، شفت، فلا يراعي في حظ نفسه، فيتحول هذا إلى مقصد من المقاصد الأصلية، ويتضاعف فيه الثواب من هذه الناحية. هو في هذا الجزء يتكلم على هذا الموضوع. في هنا لما نقرأ هبين لكم نقطة مهمة جدا تفهموها في التعبيرات اللي بيستعملها الشاطبي. يقول فقد تحصل إذن، اللي هو من الكلام اللي قلناه على المقاصد

ايوه اخواني.